والسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. حمزة بالسكت العام والوقف بالنقل. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالسكت.